تبارك وتعالى. اللهم أعتق رقابنا من النار.

قلوبهم يا رب العالمين، واجعل راية الإسلام على العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وعاملنا بالفضل لا بالعدل يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأكرم شهداءنا، وأحسن خاتمتنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم زوج الشباب المسلمين زوجات صالحات، اللهم زوج الشباب المسلمين زوجات صالحات، اللهم زوج الشباب المسلمين زوجات صالحات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب لنا عمرة في رمضان، واكتب لنا حج بيت المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في ليبيا وفي سوريا وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام، اللهم عليك بالطغاة والمجرمين، اللهم عليك بالطغاة والمجرمين، اللهم عليك بالطغاة والمجرمين، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم نجنا من عذاب النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا تحرمنا الأجر يا عزيز يا غفار، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعله لنا من النار سترا وحجابا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدور المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، واجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يتبعون السنة يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعداء الإسلام يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها، ولا تحرمنا الأجر والفضل والثواب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، ودفع عنا به النقم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا